الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى الماجني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد رطم وجهه، فقال له يا رسول الله قد رطم وجهه. قال يا محمد، اليهودي ما يعترف أنه رسول الله. فقال: يا محمد، إن رجل من أصحابك من الأنصار قد لطم في وجهه. قد لطم في وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوه. فدعوه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لما لطمت وجهه؟ فقال: يا رسول الله، إني مررت باليهود فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على المسلمين. قال: والرسول صلى الله عليه وسلم. فأخذتني غضبة. نعم، فقلت: أعلى محمد. قلت: وعلى محمد. أعلى. قال قلت أعلى محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذتني غضبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جزي من صعقة الطور. تفضل. الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد لطم وجهه. فقال: يا محمد، جاء رجل من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه. فقال: يا محمد، إن رجلا من أصحابك من الأنصار قد لطم في وجهه. فقال: لطم وجهه. فدعه. قال: ألا طمت وجهه؟ قال: يا رسول الله، إني مررت باليهود فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على بشر، فقلت: على محمد. فأخذتني غضبة فقال: فلا طمت. قال: لا تخيروني بين الأنبياء. قال: يا محمد، إن رجل صحابك من الأنصار رطم وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوه. فقال: إن رطم وجهه. فقال: يا رسول الله، إن مررت باليهود فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشر، فقلت: وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فأخذتني غضبة فلطمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخيركم بين الأنبياء، بين الأنبياء، فإن الناس يشعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق. فإذا أنا بموسى آخر قائم من العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جزي صعقة الطور. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. قال الحافظ بن حجر: كذا في رواية الشرابري، وسقط لفظ كتاب من رواية المستملي. وأما المسفي فقال: كتاب المرتدين، ثم بسمل، ثم قال: باب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، وإثم من أشرك، إلى آخره. وقوله والمعاندين كذا للأكثر بالنون، وفي رواية الجرجاني بالهاء المعاهدين بدل النون، والأول الصواب. باب إثم من أشرك بالله. وعقوبته في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال الحافظ بن حجر: قال ابن بطال: الآية الأولى دالة على أنه لا إثم أعظم من الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهذا وضع الألوهية في شخص بشر مخلوق، وأخذها وهي حق لله. انتبه، لو أن شخصا انتزع بصرتك من فوق رأسك، الشال الذي على رأسك، وأخذه وانصرف، ما تقول ظالم؟ بلى. لو خرجت من الصلاة وشخص قد أخذ حذاءك، تقول ظالم. فإذا كان هذا الذي انتزعك أشياء حقيرة ليست لشيء يذكر، فكيف بالذي ينتزع حق الله وهي الألوهية ويعطيها لمخلوق؟ هذا ظالم من باب أولى، ولهذا كان أظلم الظلم، كان فعله أظلم الظلم. وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالمشرك أصل من وضع الشيء في غير موضعه، لأنه جعل لمن أخرجه من العدم إلى الوجود مساويا، يعني جعل له شخص آخر يساويا، فنسب النعمة إلى غير المنعم بها. قال: أن أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا ما خلقك فجعلته نديدا لله بأي حق، حتى جعلته مساويا لله. يدعو الله ويدعو غير الله، يذبح لله ويذبح لغير الله، ينذر لله وينذر لغير الله، يستغفر الله ويطلب من غير الله أن يغفر له ذنوبه. كم من الصوفية من يطلب مغفرة الذنوب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن غيره، كما في ديوان عبد الرحيم الورعي قال: يا سيدي نعم وأقلني سيدي من عثرتي، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وأقلني سيدي من عثرتي واكتساب الذنب من 50 عاما، يدك العليا على كل يد زادك الله علوا واحتراما. فبان بالبيت الثاني أنه يقصد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم قال فالمشرك أصل من وضع الشيء في غير موضعه، لأنه جعل لمن أخرجه من العدم إلى الوجود مساويا، فنسب النعمة إلى غير المنعم بها. والآية الثانية لئن أشركت ليحبطن عملك. والآية الثانية خطب بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمراد غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشرك بالله، فهو سيد الموحدين. لكن يفهمنا الله عز وجل أنه إذا كان هذا التهديد لرسوله فلنخف على أنفسنا. نعم والإحباط المذكور يعني في قوله لا يحبطن عمله مقيد بالموت على الشرك. نعم يعني أما لو أنه كان مشركا ثم تاب إلى الله فإن سيئاته تبدل حسنات، حتى الشرك لله يبدل حسنات. قال تعالى في صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذا التائب من الذنب سواء كان شركا أو قتلا أو زنا أو غيره يحصل له بعد التوبة أمران. الأمر الأول طمس السيئات من الصحيفة فتمحى تماما. الأمر الثاني كتابتها بأعدادها حسنات. نعم أن الله عز وجل يختبرها بأعدادها حسنات. قال والآية الثانية خطب بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمراد غيره. والإحباط المذكور مقيد بالموت على الشرك لقوله تعالى فبعث وهو كافر. لم شاء فيموت هو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. الله يسأل يقول هل كان الصوفية يقرؤون صحيح البخاري ويمرون على هذه الأبواب ويفهمونها؟ نعم يقرؤونها ويفهمونها ولا يعملون بها ولا يقرون أن أعمالهم تلك شرك. يرون أن حب الصالحين يؤذن فيه بمثل هذا. حسبي الله ونعم الوكيل. أعرف المجلس وقد جلست فيه مرات عديدة. نعم مجلس عندنا في البلاد في برع وقف ديوان كامل وقف لصحيح البخاري ونسخة من صحيح البخاري طبعت طبعة اسطنبول الذي هو ايش كانوا يسمونه الاستانة، يعني تحت اشراف الاستانة الذي هو مثل ما يقول المجلس الرئاسي الديوان الملكي. وهؤلاء عندهم الاستانة التي كانت ككتاب جميل جدا، طباعة جميلة جدا، يقرؤونه في شهر رمضان كل سنة يقرؤون صحيح البخاري، ما يخرج رمضان إلا وقد انتهى من صحيح البخاري. أنا حضرت المجلس عدة ليالي، ويعني يمر القراءة على مجموعة، فأحيانا كنت أضيع عليهم بعض الوقت بالنقاش، نتناقش في بعض المسائل، فالكبير فيهم يقرأ ما نقص الذي لم يستطع يكمله من الجزء المعين، قد جزوه أجزاء، يقرأه في النهار علشان لا ينقطع عليهم بسبب أن الذي أسرته حول الله تعالى بالله. حديث وهابي، مع أنه مكتوب قبل أن يخلق الله محمد بن عبد الوهاب. نعم، وهكذا مصر عندما حصل عليهم غزو عقدوا مجالس لقراءة صحيح البخاري، بدل من أن يقوموا يدافعوا عن بلادهم عقدوا مجلسا لصحيح البخاري، ويرون أن القراءة فيه ستكون سببا لصرف الوزارة، وهذا من جهل الصوفية. نعم يا أخوة، لا بد أن نكون حراسا للتوحيد، لا بد يا أهل السنة يا طلبة العلم، كونوا حراسا للتوحيد، لا تجامل أباك ولا أمك ولا ابنك ولا أخاك، انصح، ما أقول لكم سبح لهم، لا ناصحهم واصبر عليهم، هؤلاء عاشوا على جهل، هؤلاء عاشوا على جهل، لا بد أن يعلموا، لا بد أن يعلموا. بعضهم يقول الشرك مخرج من الدين، لكن يعمل أعمال المشركين، يعمل أعمال المشركين، فلو علموا لا أفادهم الله عز وجل وأنقذهم. كلنا يا إخوة من ليس منا صوفيا أو شيعيا فنحن أبناء الشيعة والصوفية، كلنا الذي أبوه ما هو صوفي جده صوفي أو شيعي، نحن بارك الله فيكم منتزعون من أسر مبتدعة، فالحمد لله، فبذلوا الجهد في أقاربكم، كل واحد ينصح من يليه، لعل الله عز وجل أن يمن بالهداية. أقف عند هذا، بارك الله فيكم، والحديث الذي